الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التقريب الثالث الذي ذكرناه لفصل باب التزاحم عن باب التعارض، وكان هذا التقريب يواجه اعتراضين. ذكرنا الاعتراض الأول وأجبنا عليه، وذكرنا الاعتراض الثاني، وقبل أن نجيب عليه كان هناك رد على هذا الاعتراض. تعرضنا للرد، والرد كان عبارة عن أنه نحن لا نلتزم بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، بل نقول إنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه في بعض الموارد، وذلك بناء على جملة من المباني الأصولية المطروحة في علم الأصول من قبل المحققين الأصوليين المتأخرين. وذكرنا مبنيين من هذه المباني، وانتهى الأمر إلى المبنى الثالث. المبنى الثالث وهو المبنى الصحيح والمختار عندنا في باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه هو هذا المبنى الذي يفصل بين الشبهة المصداقية للمخصص في فرض ما إذا كانت الشبهة المصداقية في نفسها شبهة حكمية، وبين فرض ما إذا لم تكن الشبهة المصداقية في نفسها شبهة حكمية، وتوضيح ذلك أنه تارة تكون الشبهة المصداقية سنخ شبهة يتساوى فيها المولى بما هو مولى بغض النظر عن كونه عالما بالغيب، لا بغض النظر عن علمه بالغيب، المولى بما هو مولى، يتساوى في هذه الشبهة المولى مع العبد، يتساويان من أي جهة؟ من حيث الاطلاع على أن عنوان المخصص هل يصدق على هذا الفرد أو لا يصدق، لأننا نتكلم في الشبهة المصداقية للمخصص. ما معنى الشبهة المصداقية للمخصص؟ يعني نشك أن المخصص هل ينطبق على هذا الفرد أو لا ينطبق، ماشي؟ هذا معنى الشبهة المصداقية للمخصص، نشك أن المخصص عنوان المخصص هل ينطبق على هذا الفرد أو لا. مثلا مثلنا العام يقول أكرم العلماء، المخصص قال لا تكرم العلماء الفساق، فشككنا في زيد أنه هل يصدق عليه عنوان الفاسق، يعني هو فاسق أو عادل، هو عالم لكن عالم فاسق أو عالم عادل، منه هذه شبهة مصداقية للمخصص. خب نحن هنا نفصل في الشبهات المصداقية للمخصص، نفصل بين فرضين. الفرض الأول إذا كانت الشبهة المصداقية سنخ شبهة يتساوى فيها المولى بما هو مولى مع العبد، يعني كلاهما من حيث الاطلاع على أن عنوان المخصص هل يصدق على هذا الفرد أو لا يصدق كلاهما سواء، ليس المولى أخبر بحال هذا الفرد من العبد. المولى والعبد صيام من حيث الاطلاع على أن هذا الفرد هل ينطبق عليه عنوان المخصص أو ما ينطبق، كما فعلا في هذا المثال الذي مثلناه، المولى بما هو مولى والعبد صيام من حيث أن هذا الشخص هل هو فاسق أو ليس بفاسق. المولى بغض النظر، قلنا بغض النظر عن كون عالم بالغيب، ها يعني مفروض مولى عادي، المولى العادي حاله حال العبد، كما أن العبد قد يشك في أن هذا الزيد العالم هل هو فاسق أو مو فاسق، ويجي المولى العادي هم قد يشك. ليس حال المولى أفضل من حال العبد من حيث الاطلاع على أن عنوان المخصص هل ينطبق على هذا الفرد أو لا ينطبق. لا، يتساوى في هذه الجهة، يتساوى المولى مع العبد. هذه نوع من الشبهات المصداقية للمخصص، شبهة مصداقية يتساوى فيها المولى والعبد من حيث الاطلاع على أن هذا الفرد المشكوك هل هو فرد للمخصص أم هو ليس فردا للمخصص، كما في هذا المثال الشك في أن زيدا العالم هل هو فاسق أو لا، هذا شك في موضوع خارجي، وهذا الموضوع الخارجي البحث يتساوى فيه العابد والمولى بما هو مولى وبغض النظر عن علم الغيب. يعني نسبة المولى إلى الاطلاع على فسق هذا العالم أو عدم فسقه كنسبة العبد، ماكو فرق. ليس المولى بما هو مولى أخبر بحال هذا الفرد وبكونه فاسقا أو ليس فاسقا أخبر من العبد، لا. الشبهة إذن سنخ شبهة ليست حكمية في نفسها، شبهة مصداقية بحتة، هاي نسميها شبهة مصداقية ليست شبهة حكمية، شبهة مصداقية يتساوى فيها العبد والمولى. خب، في هذا الفرض إذا كان الأمر كذلك هنا نقول بعدم جواز التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية، فلا يجوز لنا في هذا المثال مثلا أن نتمسك بعموم أكرم العلماء ونثبت وجوب إكرام هذا العالم الذي نشك في فسقه، ما يجوز. هذا من الموارد اللي ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. أما الفرض الثاني، الفرض الثاني هو لا، ما إذا لم تكن الشبهة المصداقية شبهة يتساوى فيها المولى والعبد، بل كانت الشبهة سنخ شبهة المولى بما هو مولى أخبر فيها من العبد، المولى بما هو لا بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب، ها المولى بما يعني مولويته تقتضي أن يكون أخبر من العبد بحال هذا الفرد الذي نشك في أن المخصص هل ينطبق عليه أو لا. المولى أدرى، المولى أدرى بحال هذا الفرد من العبد، فهي شبهة صحيحة مصداقية، نشك أن هذا الفرد مصداق للمخصص أو لا، شبهة مصداقية للمخصص. لكنها هذه الشبهة في نفس الوقت اللي هي شبهة مصداقية للمخصص هي في ذاتها شبهة حكمية، يعني حكم هذا الفرد المولى أخبر به من العبد، حال هذا الفرد المولى هذا الفرد المشكوك حال هذا الفرد المولى أخبر به من العبد، لأن المولى بما هو مولى من شأنه الاطلاع على حال هذا الفرد المشكوك. هذه هي الشبهة المصداقية التي عبرنا عنها لأنها شبهة حكمية في نفسها. في الشبهات الحكمية المولى بما هو مولى أدرى من العبد. دائما الشبهات الحكمية هكذا، الشبهات الحكمية أنا العبد أشك، أما المولى ما يشك، المولى يدري. الشبهات الحكمية عندما نشك مثلا أن لحم الأرنب حرام أو لا، هذه شبهة حكمية أو مسبقية؟ حكمية. هذه الشبهة المولى ليس حاله حالي، المولى أخبر في هذه الشبهة مني، هو أدرى، هو يدري أن لحم الأرنب حرام أو لا، أنا اللي ما أدري. هنا في هذا الفرض الثاني للشبهة المصداقية للمخصص الأمر هكذا، هي صحيح شبهة مصداقية للمخصص عندي أنا العبد، لكن هذه الشبهة في ذاتها شبهة حكمية، والمولى أدرى بحال هذا العبد مني، حال هذا الفرد المشكوك، المولى أدرى مني. في هذا الفرض نقول يجوز التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية للمخصص. خب، هذا هو المبنى الثالث من المباني التي تجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهو مبنى صحيح نختاره في بحث العام والخاص. الآن لا نتقرب لذلك البحث، شارع شارنا. خب، بناء على هذا المبنى يطبق المبنى، هذا المبنى على ما نحن فيه. يقال نحن عندنا عام، وهو خطاب صلي. كل واحد من الخطابين المتزاحمين نأخذه ونطبق عليه هذا الكلام. مثلا نأتي إلى خطاب صلي، وبعد ذلك نأتي إلى خطاب أنقذ الغريق. الخطابان المتزاحمان بالنسبة إلى كل واحد منهما نطبق هذا الكلام. نقول مثلا خطاب صلي هذا عام، خرج منه بالتخصيص ماذا؟ بالمخصص اللبي الذي شرحناه، خرجت منه حالة ما إذا كان المكلف مشتغلا بماذا؟ بالمساوي أو الأهم. هذا المقيد المخصص اللبي، هذا قال تجب الصلاة بشرط أن لا يكون مشتغلا بما يساوي الصلاة أو بما هو أهم من الصلاة. إذا كان الإنسان مشتغلا فعلا بما هو يساوي الصلاة في الأهمية أو أهم من الصلاة، هذا الإنسان لا يجب عليه الصلاة. خطاب صلي مشروط صار بحسب المقيد اللبي الذي شرحناه قبل يومين ثلاثة أيام، تقيد إذن هذا الخطاب، تخصص صار خصص. المخصص هو المخصص اللبي الذي ذكرناه، فخرجت من تحت هذا العام، خرجت بالتخصيص حالة ما إذا كان المكلف مشتغلا بالمساوي أو الأهم. خب، الآن نشك في أن الإنقاذ هل هو أهم من الصلاة أو مساوي أو أقل أهمية منه؟ إذا كان أهم من الصلاة أو مساوي، إذن شنو؟ لا تجب الصلاة، لأن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. فإذا أنا كنت مشغولا بإنقاذ الغريق لا تجب علي الصلاة، لأن وجوب الصلاة قد خرجت منه من تحت هذا العام، خرجت حالة الاشتغال بالمساوي أو الأهم، وقد فرضنا أن الإنقاذ مساوي للصلاة أو أهم. فإذا كان الإنقاذ مساويا أو أهم، إذن هو خارج بالتخصيص من العام، وإذا لم يكن مساويا ولا أهم، إذن هو باقي تحت العام. فشبهة مصداقية للمخصص. خب، هذه الشبهة المصداقية للمخصص من أي نوع من النوعين من الشبهات المصداقية للمخصص اللي ذكرناهما؟ ذكرنا نوعين نحن الآن في هذا المبنى. هذه الشبهة التي هي نشك فيها أن الإنقاذ أهم ملاكا من الصلاة أو مساوي أو أقل أهمية، هذه شبهة يتساوى فيها حالي مع حال العم مولى بما هو مولى، أو أن المولى أخبر. قطعا المولى أخبر، المولى أدرى مني بأن الإنقاذ أهم من الصلاة أو مساوي للصلاة أو أقل أهمية من الصلاة. ملاكات الأحكام ومقدار أهميتها هذا ما شيء يدري هو، أنا لا أعلم. مو مثل فسق زيد وعدالة زيد اللي حاله حاله صيام. المولى بما هو مولى أدرى بحال أضداد الصلاة، أن أي ضد للصلاة هو أهم أو مساوي للصلاة، وأي ضد للصلاة هو أقل أهمية. إذن فالشبهة المصداقية للمخصص هنا في نفسها شبهة حكمية، شبهة حكمية. وقد قلنا بأنه فيه مثل ذلك يجوز التمسك بالعام. إذن يجوز التمسك بإطلاق خطاب صلي لحالة الاشتغال بالإنقاذ. نعم هذا التمسك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبني، لكن هذه الشبهة المصداقية التمسك فيها جائز. ليش؟ لأن المولى أعلم من العابد بحال الإنقاذ، وأنه الإنقاذ هل هو أهم من الصلاة أو مساوي أو أقل أهمية. صحيح أنه المولى هنا يعني أخبر وأبدأ طلع من العبد، لكن العمدة في المقام هو تشخيص العبد النتيجة، أنه العبد هو الذي يريد أن يصلي. العبد يتمسك بإطلاق صلي، هو الذي يريد أن ينقذ أو يصلي، فبالتالي أنه حتى لو كان المولى أخبر فما يشكل شيء بالنسبة للعبد. العبد يبقى في حالته، وهي حالة أنه لا شك. خب نفتح له طريق لحل الإشكال الشك حله، وهو أنه ما دمت تشوف من أحد الشبهة المصداقية لأن الإنقاذ هل هو أهم أو مساوي أو أقل أهميتان، إذا كان أهم من الصلاة أو مساوي إذا لا يجب عليك الصلاة، إذا كان أقل أهمية من الصلاة يجب عليك. مو شيء خطاب صلي مطلق، تمسك أنت بإطلاق خطاب صلي، أليس يجوز التمسك بالعام؟ جوزنا لك أن تتمسك أنت العبد بخطاب صلي لإثبات وجوب الصلاة حتى لو كنت شنو مشتغلا بالإنقاذ. من جانب آخر خطاب أنقذ الغريق هم نفس الشيء، هم نطبق عليها هذا الكلام كله. هذا في جانب خطاب صلي، كل من الخطابين نطبق عليه هذا الكلام، نتمسك بإطلاق كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر. حينئذ الشيء يصير يقع التكاذب بين الخطابين، وهذا هو التعارض، فيدخل التزاحم في باب التعارض. يعني يتسجل الاعتراض على التقريب الثالث الذي ذكرناه لفصل باب التزاحم عن باب التعارض، يتسجل الاعتراض. لا رجعنا مرة أخرى إلى نفس المحذور، وهو أن التزاحم صار من شؤون التعارض، لأن التعارض عبارة عن التنافي بين الجعلين. هنا حصل التنافي بين جعل وجوب الصلاة وجعل وجوب الإنقاذ، لأن جعل وجوب الصلاة مطلق، المفروض أننا جوزنا التمسك بإطلاق العام رغم أن الشبهة المصداقية للمخصص. جعل وجوب الصلاة مطلق، جعل وجوب الإنقاذ مطلق، جعلان مطلقان كل منهما شامل لحالة الاشتغال بالآخر، والمكلف غير قادر في حالة الاشتغال بالإنقاذ، المكلف غير قادر على الصلاة، وفي حالة الاشتغال بالصلاة غير قادر على الإنقاذ، فيقع التكاذب بين أنقذ وصلي، فيتعارض دليل صلي مع دليل أنقذ، يدخل باب التزاحم في باب التعارض. فكن نطبق قوانين باب التعارض، مرجحات باب التعارض، الدلالية والسندية، قوانين باب التعارض. خب إلى هنا ماذا صنعنا؟ فلنلم البحث إلى هنا، هكذا انتهينا فعلا إلى هذه النتيجة، أنه بموجب أحد هذه المباني الثلاثة. طبعا المبنى الأول والثاني احنا ما نقبلهم، لكن المبنى الأول مال الميرزا يفصل في المخصص، بينما إذا كان لفظيا أو لبيا، والمبنى الثاني الذي كان يفصل بينما إذا علم بإمثلام العام وما إذا لم يعلم، والمبنى الثالث هذا اللي نفصل بينما إذا كانت الشبهة حكمية في نفسها أو لم تكن. على أي حال بأحد هذه المباني الثلاثة يتم الرد والجواب على، يعني يتم الرد على ذاك الاعتراض على التقريب الثالث. الاعتراض كان يقول هذا تمسك بالعام في شبه المصداقية، ما يجوز لكم أن تتمسكوا بإطلاق صلي وبإطلاق أنقذ، فإذا ما يجوز التمسك بالإطلاق إذن لا يقع التكاذب بين الدليلين. ها هذا الاعتراض حينئذ هذا بأحد هذه المباني يتم الرد على هذا الأمر. الآن نريد أن نجيب على هذا الكلام، وبالتالي نجيب على الاعتراض الثاني الذي وجه إلى التقريب الثالث، يعني نريد أن نفصل باب التزاحم عن باب التعارض بموجب التقريب الثالث، ونجيب على الاعتراض الثاني، وذلك بأن نقول أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص بناء على أحد هذه المباني الثلاثة وإن كان جائزا في هذه الموارد التي ذكرت في هذه المباني، بل يجوز التمسك مثلا على مبنانا يجوز التمسك بالشبهة في الشبهة المصداقية للمخصص إذا كانت الشبهة حكمية في نفسها، لكن متى؟ إلى شرط نسيتموه، والشرط هو أن يكون المخصص أو المقيد متصلا، يكون منفصلا غير متصل، بشرط أن يكون المقيد أو المخصص منفصلا لا متصلا، حتى إذا كان لبي يكون منفصل، هسه لفظي أو لبي ما يفرق، المهم إنما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص بناء على هذه المباني الثلاثة فيما إذا كان المخصص منفصلا. هناك في المخصص المنفصل خب تعلمون قرأنا في الأصول أن ظهور العام في العموم أو ظهور المطلق في الإطلاق هذا الظهور لا ينسلم بموجب المخصص أو المقيد المنفصل، وإنما حجيته تنسلم، أما أصل الظهور موجود إذا ورد على العام مخصص منفصل، مثلا قال أكرم العلماء، وفي كلام آخر قال لا تكرم العلماء الفساق، مجيء المخصص المنفصل هذا لا يوجب أن ينسلم ظهور أكرم العلماء في العموم، لا زال أكرم العلماء له ظهور في العموم، لا زال هذا الكلام يفهم منه العرف العموم، هذا الكلام وحده له عموم، دلالته على العموم موجودة ما انسلمت حتى بعد مجيء المخصص المنفصل. إذن استوى المخصص المنفصل، الدور الذي يقوم به المخصص المنفصل أنه ضرب حجية هذا الظهور في العموم، هذا الظهور في العموم رغم وجوده في العام لكنه ليس حجة، يعني لا يجوز لنا أن نتمسك بهذا الظهور، هذا الظهور ليس حجة. هذا فدور المخصص والمقيد هم كذا بالنسبة للمطلق، دور المخصص بالنسبة إلى العام ودور المقيد بالنسبة إلى المطلق إذا كان منفصلا إنما هو سلم حجية العموم أو الإطلاق، وليس أصل الظهور في العموم والإطلاق. خب، إذا كان المخصص منفصلا إذن هنا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بناء على هذه المباني الثلاثة، يجوز التمسك. ليش؟ لأنه مع وجود المخصص المنفصل لم ينسلم العام ظهور في العموم، ما انسلم، فلا زال هذا العام له ظهور في هذا الفرد المشكوك. شبه مصداقية يعني هناك فرد نشك أنه داخل تحت المخصص أو مو داخل تحت المخصص، العام لا زال له شنو ظهور في شموله لهذا الفرد، ظهور ما انسلم، حتى لو كان هذا الفرد من مصاديق المخصص فليكن العام لا زال شنو له ظهور في العموم والشمول لهذا الفرد، لأننا قلنا أن ظهور العام في العموم لا ينسلم لمجيء المخصص المنفصل. خب، فما دام نحن نشوف ولا نعلم بعدم شمول المخصص أو المقيد لهذا الفرد، إذن الفرد داخل تحت ظهور العام، فلذا يجوز التمسك، التمسك بالعام بظهور العام يجوز التمسك، وإثبات مثلا ما يقول به العام إثباته لهذا الفرد المشكوك. فمسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، هذه المسألة التي يقول بها تقول بها هذه المباني الثلاثة كل حسب فرض فكره كما رأينا، هذه المباني الثلاثة كلها إنما تقول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص فيما إذا كان المخصص منفصلا، أما إذا كان المخصص أو المقيد متصلا، خب المخصص المتصل أو المقيد المتصل لا يدع مجالا أصلا لأصل انعقاد ظهور للعام في العموم أو أصل انعقاد الإطلاق للمطلق، يمنع عن تكون الظهور للعام في العموم. مثلا لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، مخصص متصل، فهذا الكلام كلام واحد، أكرم العلماء إلا الفساق، هذا الكلام من الأول، من الأول هو ما إلى ظهور في الشمول للعلماء العلول للعلماء الفساق، من الأول ما إلى ظهور في الشمول، ما يشمل، مو أنه يشمل وشموله مو حجة، لا، فما يشمل، ليس له ظهور في الشمول للعلماء الفساق، لأن المخصص متصل لا يدع مجالا لانعقاد الإطلاق أو العموم. خب حينئذ إذا كان المخصص متصلا بعد العام ما إلى ظهور في الشمول لهذا الفرد المشكوك، كيف يجوز لك أن تتمسك بالعام لإثبات حكم العام بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك؟ ما إلى ظهور، لا يجوز التمسك. فهذا الذي تقوله هذه المباني الثلاثة أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، هذا الشرط الأساسي هو أن يكون المخصص منفصلا. مثلا ابن المجدع اللي يقول أن المخصص إذا كان لبي ها فيجوز التمسك، المبنى الأول يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، مخصص لبي بشرط أن يكون شنو منفصل مثل إجماع، إجماع مخصص لبي مو لفظي، إجماع مو لفظ دليل لبي، إجماع مخصص ومنفصل، هم إجماع شيء والخطاب شيء آخر، منفصل عن الخطاب، إجماع يعني اتفاق الفتاوى اتفاق العلماء مطلب ومنفصل عن الخطاب. هذا المخصص اللبي هو الذي يقول الميرزا مثلا أنه يجوز التمسك فيه بالعام في الشبهة المصداقية اعتبار أنه منفصل. أما إذا كان المخصص اللبي مثلا اللي النجا يعتني به اذا كان المخصص اللبي متصلا مثل شنو؟ مثل حكم العقل. حكم العقل مخصص لبي مو لفظي لكن متصل بحكم كالمتصل بالخطاب يعني ويا الخطاب بمجرد ان يصدر الخطاب حكم العقل هم موجود وياه مو منفصل عنه. اي واحد يسمع الخطاب هو عاقل له عقل فعقله يحكم بكذا. الاحكام العقليه او الاحكام العقلائيه ارتكازات. الارتكازات العقلائيه ايضا مخصصات ومقيدات شنو؟ لبيه متصله مو مثل الاجماع متصله يعني مع الخطاب. فاذا كان المخصص لبيا هو كالمتصل بالخطاب وليس لبيا منفصلا كالاجماع هنا بعد لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ومن الواضح أنه فيما نحن فيه المخصص مخصص لبي هو كالمتصل بالخطاب وليس لبيا منفصلا مثل الإجماع لأن المخصص الذي كان لدينا كان عبارة عن ماذا؟ عن حكم العقل بأنه لا يمكن أن يكون وجوب الصلاة شاملا لحالة اشتغال الإنسان بضد واجب أهم من الصلاة ما يمكن. حالة الاشتغال بالأهم من الصلاة هي حالة خارجة عن وجوب الصلاة. هذا المخصص عقل لبي عقلي كالمتصل بالخطاب مو بالإجماع أثبتنا هذا بحكم العقل بالبرهان العقلي الذي أقمناه لو تذكرون قبل أيام أقمنا برهانا عقليا على أنه لا يمكن أن يكون كل خطاب صلي أو أنقل أو أي خطاب شرعي لا يمكن أن يكون شاملا وثابتا لحالة اشتغال المكلف بضد واجب أهم من هذا الواجب الذي الآن يكلف به أو مساوي أهم أو مساوي ما يمكن. لابد أن يكون شاملا فقط لحالة شنو؟ اشتغال الإنسان بما هو أقل أهمية من الصلاة. ذاك الإنسان الذي هو مشتغل بما هو أقل من الصلاة ذاك الذي يجب عليه الصلاة. أما الذي هو مشتغل فعلا جينقذ الغريق والغريق إنقاذه أهم من الصلاة فرضا هذا أصلا لا تجب عليه الصلاة. هذا المخصص اللبي حكم به العقل وهو وحكم العقل قيد لبي كالمتصل بالخطاب. حينئذ لا يجوز التمسك بالعام. لماذا؟ لأن العام مع وجود هذا المخصص اللبي الذي هو كالمتصل لا ينعقد له شنو؟ ظهور في العموم أبدا. هذا شأن المخصص المتصل يمنع عن انعقاد العموم في العام. إذن فأي عموم للعام حتى تتمسك به؟ ما إلى عموم ما إلى ظهور في العموم شلون تتمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية؟ نحن علمنا أن خطاب أنقذ خرجت منه حالة الاشتغال بالمساوي أو الأهم وشككنا بحسب المصداق شككنا أن الإنقاذ هل هو مساوي أو أهم من الصلاة أو أقل أهمية. إذا كان مساوي أو أهم إذن لا تجب الصلاة. إذا كان أقل أهمية إذن تجب الصلاة. وشككنا شبهة مصداقية للمخصص. لكن ما دام هذا المخصص لبي كالمتصل بالخطاب إذن يمنع عن انعقاد العموم لخطاب صلي. من الأول لا ينعقد إطلاق أو عموم لخطاب صلي بحيث يشمل حالة اشتغالي بالإنقاذ يعني حالة الاشتغال بالفرد المشكوك. الفرد المشكوك هو الإنقاذ. من الذي أن الإنقاذ أهم أو مساوي أو أقل أهمية؟ ليش أصلا خطاب صلي لا ينعقد له إطلاق يشمل حالة الاشتغال بالإنقاذ. كذلك نأتي إلى خطاب الإنقاذ هم يطبق عليه هذا الكلام. لا إطلاقه لا ينعقد لكي يشمل حالة الاشتغال بالصلاة. إذن ليس لكل من الخطابين شنو إطلاق يشمل حالة الاشتغال بالآخر. اتفع التكاذب بين الجعلين. ماكو تكاذب بين جعل الوجوب للصلاة وجعل الوجوب للإنقاذ. المولى جعل الوجوب للصلاة إذا لم تكن مشتغلا بما هو أهم من الصلاة أو مساوي، وجعل في نفس الوقت وجوبا للإنقاذ إذا لم تكن مشتغلا بما يساوي الإنقاذ أو أهم. خب بين هذين الجعلين في نفسهما ماكو أي تكالف أي تعارض، انفصل باب التزاحم عن باب التقارب، واندفع الاعتراض على التقريب الثالث. وبهذا نكون قد أخرجنا باب التزاحم عن باب التقارب. حينئذ خب حينئذ شنو؟ خل هاي منقوله بعد نكمل هذا البحث. حينئذ لو فرضنا أن الواجبين المتزاحمين متساويان في الأهمية، مثلا وجب علي إنقاذ هذا الغريق وفي نفس الوقت هناك غريق آخر يبتعد عنه بخمسين متر مثلا، ذاك هم جاي يشرف على الغرق، فأنا ما أقدر هم أنقذهم، واجبان في آن واحد اتجه إلي، حصل التزاحم بين وجوب إنقاذ هذا ووجوب إنقاذ ذاك، وهما متساويان في الأهمية، لا هذا أهم من ذاك ولا ذاك أهم منه. إذا كان المتزاحمان متساويين في الأهمية هذا معناه أن وجوب إنقاذ هذا مشروط، لماذا؟ بعدم الاشتغال بإنقاذ ذاك، لأن وجوب هذا مشروط بماذا؟ مشروط بعدم الاشتغال ب المساوي أو الأهم، وقد فرضنا أن الآخر مساوي، إذن فوجوب إنقاذ هذا مشروط بعدم إنقاذ ذاك، وبالعكس وجوب إنقاذ ذاك مشروط بعدم، وهذا هو الترتب من الطرفين، وقد بحثنا في بحث الترتب سابقا إمكان الترتب من الطرفين، فماكو مشكلة. فانحلت المشكلة الثانية أيضا، مشكلة دخول التزاحم في التعارض، هاي حليناها؟ لا، ما دخل التزاحم. ومشكلة أنه توجه أمرين إلى المكلف في آن واحد، هذه المشكلة انحلت، توجه أمرين إلى المكلف في آن واحد لكن بنحو الترتب، مو أمرين عرضيين، بنحو الترتب، هذا مشروط بترك ذات، ذاك مشروط بترك، هذا فيما لو فرض أنهما متساويان. ولو فرض أن أحدهما أهم فذاك الأهم مثلا إنقاذ الغريق مع الصلاة أو تزاحمة، وإنقاذ الغريق أهم، فذاك الأهم وجوبه مطلق ما مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة، أما الآخر المهم هو الذي يكون مقيدا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا هو الترتب من طرف واحد. فعلى كل حال لا تعارض بين الخطابين، بل هناك تزاحم، والتزاحم هذا حكمه أنه يترتب عليه اشتراط كل بعدم الاشتغال بالآخر إذا كان متساويين، وإذا كان أهم مهم فالأهم ما مشروط بشيء والمهم هو المشروط. هذا تمام الكلام في هذه المرحلة الأولى. في بداية البحث عن التزاحم قلنا الكلام يقع في مرحلتين، المرحلة الأولى معرفة أن التزاحم هل هو مستقل عن التعارض أم هو حالة من حالات التعارض، وهذه المرحلة أتممناها الآن، تبين أن التزاحم مستقل عن التعارض وليس من حالات التعارض. بعد ذلك إن شاء الله ندخل غدا في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن معرفة أحكام التزاحم. هذا التزاحم الذي عرفنا أنه مستقل ومنفصل عن التعارض، إذا منفصل عن التعارض إذا أحكام التعارض هم ينطبق عليه لأن منفصل، خب إذا ما هي أحكامه هو؟ فهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.